بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلا زلنا ايها الاخوه الكرام نحن واياكم في مباحث تتعلق بالحديث الحسن. وهذا المبحث الأخير في باب الحديث الحسن هو جمع الترمذي رحمه الله بين الحسن والصحة في حكمه على متون الأحاديث. حير هذا العلماء، كيف يقول هذا حديث حسن صحيح؟ وتارة يقول حديث حسن صحيح غريب، مما جعل الإشكال في نفوس أهل العلم، واضطربوا في ذلك أيام اضطراب، واختلفت آراؤهم ونظراتهم. وفي الحقيقة لو تأملنا هذا البحث لوجدنا الخوض فيه ليس وراءه كبير فائدة، ليس من ورائه كبير فائدة، لكننا نذكر الأقوال والآراء فيها، وهي مسألة اجتهادية، كل قال فيها حسب اجتهاد، وكل أدلى فيها بدليل. وفي الأخير نقول يا ليت الإمام الترمذي قام من قبره فأخبرنا ماذا قصد بهذا المصطلح. وفي الحقيقة ليس هو أيضا أول من قال بهذا المصطلح، هناك من سبقه كعلي بن اليمين وغيره جمعوا بين المصطلحين، لكن لم يكثروا ولم يولعوا كما أكثر الترمذي أو العبيد. فالإمام السيوطي رحمه الله في الألفية نظم في هذه الأقوال نظمة، يقول الحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكل هذا الأمر من الإمام الترمذي، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر النوم لما قال حديث حسن صحيح. قول ابن الصلاح يقول نحمل الحسن هذا على الحسن اللغوي، والصحة الاصطلاحية، خلصنا من المسألة، خلاص اعترض عليه قبل ذلك ما يصح سابق، لأن ممكن يأتي هذا الحسن اللغوي في حديث منكر، في حديث ضعيف، هذا في الحديث موضوع قلدها عالما واخرج سالما، البلاغة موجودة، معناها اللغوي حسن، لكن موضوع حب الوطن من الإيمان معناه اللغوي هكذا مغري ليس له أصل حديث باطل من أساس. فقوله نحمل الحسن على اللغة أيضا قد يأتي حديث قال فيه حسن صحيح وهو في ذكر النار وبشاعتها وأهوالها والعقاب كيف هذا؟ من أين يأتي الحسن والإنسان عندما يطلع حديثا في هذا الباب يخاف ويرهب وما عاد يشتغل بحسن وألفاظه وبلاغته إنما يشتغل بما حواه من معاني وتحويل وتهديد وعقاب وما إلى ذلك. فقوله فقيل يعني اللغوي ويلزمه اللغوي يعني إيه؟ الحسن يعني الحسن اللغوي قبل الصحة الاصطلاحية المعروفة. قال ويلزمه يعني اعترض على هذا الإيراد وهذا الجمع وهذا التخريج. قال ويلزمه وصف الضعيف وهو نكر لهم وهو منكر عندهم يلزم من هذا أن تصف الضعيف لأنه حسن وتعني الحسن اللغوي وهذا غير مقبول. وقيل باعتبار تعداد السنة يعني هذا الحديث سندان وطريقان طريق في حيز الحسن وطريق آخر في دائرة الصح فجمع بينهم. تعترض على هذا لأنه أحيانا نقول حديث حسن صحيح غريب لا نعرف من هذا الوجه كما في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم معنى هذا الحديث قد لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة وقال في حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه. إذن هذا غير مقبول باعتبار تعداد السنة فهذا اعترض عليه هذا الاعتراض. وفيه شيء يعني في هذا الاعتراض والوجه نظر وفيه شيء حيث وصف من فرض لا نعرف إلا من هذا الوجه. وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك حاول أبدا للدنيا يعني حديث صحيح إذا يدخل فيه الحسن ولا ينعكس الأمر يعني عايز يقول هذا كلام من دقيق الحديث يريد أن يقول كل حديث صحيح فهو حسن وليس كل حديث حسن يكون صحيح. طب هذا أيضا غير مبرر لأنه يلزم أن يقول على كل حديث صحيح في السنن هذا حديث صحيح حسن أو حسن صحيح. وهذا وجدنا كلام الترمذي يتفاوت في حكمه على الأحاديث فطارة يقول هذا حديث صحيح ويسلم وطارة يقول هذا حديث غريب فقط وطارة يقول حديث حسن صحيح. قال هنا كل صحيح حسن لا ينعكس كلام ابن دقيق الأيدي. وقيل هذا حيث رأي يلتبس إيراد آخر مخرج آخر لكن أيضا منتقص غير مسلم له حيث يلتبس إيه يعني يلتبس رأي النظار ورأي الحفاظ في هذا الحديث فالحافظ يتردد في حكمه على هذا الحديث فلم يستطع أن يقول صحيح ويرفعه إلى درجة الصحة ولم يستطع أن ينزله إلى درجة الحسن فتردد نظر الباحث والحافظ والمحقق فجعله في منزلة بين منزلتين حسن صحيح. وهذا أيضا غير مسدد انظروا كيف تدرج العلماء وكيف حيرتهم. والصواب في هذا أن يفوض العلم فيه إلى الله لأننا لم نصل إلى قاعدة مضطردة في هذا الباب. الأمر الثاني أن ما أخرجه الترمذي وليس في الصحيحين ولا أحدهما هو خبر البحث. ما جاء في سنن الترمذي وليس في الصحيحين ولا أحدهما وليس من أحاديث المنتقدة فهو خاضع للبحث تحت مجهر البحث والتبطيل والنظر في أسانيد وطرقه والشواهد والمتابعات وما إلى ذلك. قال وقيل هذا حيث رأي يلتبس، يعني رأي الحفاظ التبس عليهم، هل يدخلوه ويرفعوه؟ وكأنهم يريدون أن يقولوا، لما يقول حديث حسن صحيح بمعنى حديث صالح، بمعنى حديث قوي، بمعنى حديث جيد. إذا كلمة صحيح وحدها أعلى من كلمة حسن صحيح على هذا القدر. قال وصاحب النخبة الحافظ ابن حجر لا إن انفرد، يعني هذا الكلام يحمل الالتباس إذا انفرد، إذا كان الحديث من طريق واحد فرد غريب تتأرجح فيه نظرات الحفاظ وآراؤهم حيث انفرد إسناده، والثاني حيث ذو عدد الحكم الذي جاء به الذي مر علينا هو الكلام بكثير الحافظ بكثير لما قال يريد الترمذي بقول حسن صحيح هذا باعتبار تعدد الأسانيد. فنحمل كلام ابن الصلاح حسن صحيح والتباس الأمر واختلاف الآراء على حديث له طريق واحد، ونحمل كلام ابن كثير الذي قال فيه باعتبار تعدد الطرق والأسانيد إذا كان الحديث أكثر من اثنين، وأيضا هذا غير مطلق. كل هذا أمر اجتهادي من هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم جميعا. قال السيوطي وقد بدا فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشان. هذه في نسخة من النسخ التي حفظها الإمام الشيخ محمد شاكر رحمه الله، هذه الأبيات جاءت عن السيوط، وفي بعض النسخ الفيل ليست هذه موجودة فيها. قال وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشان، أي حسن لذاته الصحيح، لغيره لما بدا الترجيح حسن بمعنى حسن لذاته، وصحيح أي لغيره، وذلك إلى تعدد الطرق. أيضا إشكال ما أخرجنا إلى حيز صافي واضح. قال الوجه الثاني بالسلوك أو حسن على الذي به يجب به يحد، أو حسن على الذي به حد، يعني الحسن هذا هو حسن اصطلاح بتعريف الحسن الذي عرفناه، هو ما اتصل اسناده بنقل العد الضابط بنقل العد خفيف الضبط عن رجليه او من هو فوقه ولا يكون شاذا ولا معنيا، حسن اصطلاح، وهو اصح ما هناك قد ورد، يعني الحسن الاصطلاحي وهو اصح شيء في هذا الباب، وهذا ايضا غير مسلم. كل امر اجتهادي. الشيخ عبد الرزاق عفيف عبد الرزاق حمزه يقول مذهب الترمذي في هذا هو مذهب او قريب من مذهب الامام مالك في الموطأ، لما يقول حسن صحيح معناه اي عليه العمل عندنا، وهذا ايضا غير مستدل، لانه احيانا يقول حسن صحيح عمل به الشافعي مثلا، ما عملش به الناس كلهم، او عليه عمل اهل مكه، فكيف يدعي هذا؟ وهناك اقوال اخرى غير مرضيه. بعد ان انتهينا من ذكر هذه الاقوال والوجوب والجميع لا يسلم به، نقرأ ما قال الإمام ابن الصلاح واختصره الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعدد. الشيخ عبد الرزاق حمزة يقول أصلا الأوقاف في الإشكال هذا أنهم حملوا الحسن الاصطلاحي والصحن الاصطلاحي، ما معنى إلا هذا؟ ما معنى إلا هذا؟ لأن هذا باب مصطلح، ولا نخرج عن اصطلاحهم إلا بدليل وقرين. قال: فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، معنى هذا حكاية ابن الصلاح. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث القائل والحفظ بكثير هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن أي اللغوي، الحسن اللغوي المعنى فصاحة بلاغة، صحيح باعتبار الإسناد أي الصحة الاصطلاحية، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم في الحاشية عندي هنا، يقول كحديث يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول إني وكلت بكل جبار عليم وبكل من دعا مع الله إله آخر وبالمصورين، وفي بعض الألفاظ عند أحمد بالممثلين، ومعنى الممثلين أي المصورين في ثلاث فصات، إني وكلت بكل جبار عنيد بطاش ظالم بال عاتل بالأرض وبكل من دعا مع الله إله آخر مشركين وبالمصورين، فيه الوعيد على التصوير، وأحاديث تحريم التصوير كثيرة، وجاء أكثر في الصحيحين وغيره. يقول الإمام الألباني حديث حسن صحيح غريب، هذا تعليق الشيخ الألباني، يقول أن الإمام ابن كثير الترمذي رحمه الله قال حديث حسن صحيح غريب، أقول هو مخرج في الصحيحة، القائل الشيخ الحلبي يعني أن هذا حديث صحيح، ومع ذلك حكم عليه الإمام الترمذي بالحسن والصحة والغرض مع بعض. وأيضا فيه رهبة وفيه تهديد، فكيف يحمل على الحسن اللغوي؟ يقول هنا: وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، في الحاشية العلوي يريد من ذلك أن هذه الأحاديث ليس فيها معنى بلاغي مستحسن للقارئ زيادة على سواه من الأحاديث، والله أعلم. والذي يظهر لي الحافظ ابن كثير أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، ومعناه يريد أن يجعله في منزلة بين منزلتين، وهي الدرجة القوية أو الجيد والصالح، يشرب الحسن بالصحة والصحة بالحسن، يجعله في منزلة بين الصحيح والحسن. فعلى هذا يقول ما يقول في حسن الصحيح أعلى رتبة عنده من الحسن، عرفنا في منزلة بين الصحيح والحسن، ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر هنا كلام الشيخ محمد عبد الرزاق، قال الشيخ محمد عبد الرزاق أوقعهم في الحيرة جعلهم الحسن قصير أصبح. فورد عليهم وصف الترمذي لحديث واحد بأنه حسن صحيح، فأجاب كل بما ظهر له، أي باجتهاده وبرأيه وإدلاء دمه. والذي يظهر أن الحسن في نظر الترمذي عام من الصحابة، فيجامعه هو ينفرد عنه، وهذا أيضا من اجتهاده رحمه الله، ولم يوافق على هذا. وإنه في معنى المقبول المعمول به الذي يقول مالك في مثله وعليه العمل في بلدنا، وما كان صحيحا ولم يعمل به لسبب من الأسباب يسميه الترمذي صحيحا فقط. وهذا يخيل إلينا لما قال فيه الترمذي رحمه الله صحيح فقط أنه ليس عليه العمل، هذا غير صحيح. قال وهو مثل ما يرويه مالك في الموطأ ويقول عاقبه وليس عليه العمل، وكأن عرض الترمذي أن يجمع في كتابه، وكأن غرض الترمذي أن يجمع في كتابه بين الأحاديث وما أيدها من عمل القرون الفاضلة من الصحابة ومن بعدهم، فيسمى هذه الأحاديث المؤيدة بالعمل أو المؤيدة بالعمل فكسانا، سواء صحت أو نزلت عن درجة الصحة، وما لم تتأيد بعمل لا يصفها بالحسن وإن صحت. هذا الذي يظهر قد استفدناه من مذاكرة بعض شيوخنا ومجالسته. هنا في تعليق للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، تقول هذا منتقد بقول الترمذي رحمه الله في حديث الترجيع في الأذان، حديث صحيح وعليه العمل بمكة ليس في كل البلدان، وهو قول الشافعي. إذا كلام الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة غير مضطرد وليس قاعدة مقبولة. وقوله في حديث الركعتين قبل الظهر وبعدها ترمذي حديث صحيح، وقوله في حديث أنس في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين ذي الحليفة حديث صحيح مع أن عليه العمل، وذكر مثله في حديث صوم عاشوراء وقال فيه والعمل على هذا عند أهل العلم، مع أنه قال حديث صحيح. وفي حديث سعد في التمتع بالعمرة وقال بعده وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول في تعليق على الألفية الذي أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذي حسن صحيح عاطف أحاديث كثيرة في سننه فيها تكلف ضايع وتقييد باصطلاح لعله لم يتقيد، وهذا صحيح، وما أظنه يريد بهذا إلا تأكيد صحة الحديث، هذا أيضا اجتهاد منه رحمه الله، وبالترقي من الحسن إلى الصحة، والله أعلم بالصواب، علي يقول والله أعلم بالصواب. الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي شارح الفيد السيوطي يقول أطول الأجوبة عندي ما قاله بعض المحققين ممن أدركهم الحافظ كما في نكته أن اللفظين مترادفان، حسن صحيح مترادفا، وهذا بعيد جدا، فلماذا يتعب نفسه؟ ما هو إما لو كنا مترادفان إذا حسن صحيح ممكن تقول حسن حسن أو صحيح صحيح، وهذا لا صحيح. قال فيكون اتيانه بالثاني بعد الأول على سبيل التأكيد كما قيل صحيح تام أو جيد قوي أو غير ذلك، كما وجد ذلك في عبارة الدارقطني وغيره، والاعتراض بأن التأسيس خير من التأكيد مندفع بوجه القرينة الدالة على ذلك. الأصل التأسيس لا التأكيد. بهذا ننتهي أيها الأخوة الكرام من بحث جمع الترمذي رحمه الله بين قوله حديث حسن صحيح، وأن المسألة الله أعلم بالصواب فيها. وكما ذكرت لكم أي حديث أخرجه الترمذي وليس في الصحيحين أو أحد وليس مما انتقد فهو في نطاق البحث والتحقيق. يلي هذا المبحث النوع الثالث وهو الحديث الضعيف. والحديث الضعيف أيها الإخوة لغة هو ضد القوي، وفي الاصطلاح هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول أو بعضها. كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول يشمل الصحة والحسن أو بعضه تخلف بعضه. إما هذا الحديث لم تجتمع فيه صفات القبول بكليتها، وإما تخلف بعض صفات القبول وشروط القبول، إما هذا أو ذا. أنتم تلاحظون قدم بالحديث الصحيح لأنه أعلى أنواع الحديث، ثم أردف بالحديث الحسن، ثم الحديث الضعيف. وهذا تعريف عام، تعريفون الحديث الضعيف تعريف عام، وإلا هناك ألقاب خاصة رحمه الله في غضون هذا المبحث. فعندنا حديث موضوع، عندنا الشاذ، عندنا المنكر، عندنا المعلم، عندنا المرسل، عندنا المنقطع، عندنا المعضل وما إلى ذلك. وحكم العمل بهذا الحديث الضعيف أنه لا يعمل به لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في الترغيب والترهيب. وكما سبق معنا هناك من جوز العمل بالحديث الضعيف ما لم يشتد ضعفه في باب الترغيب والترهيب، لكن باب الترغيب والترهيب داخل ضمن الأحكام التكليفية. فإذا رغبنا الشخص أو رهبناه فإما نراغبه في شيء مستحب أو نراهبه من شيء مكروه. وإفادة الاستحباب أو الكراهة لا تكون إلا بدليل صحيح ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أحكام تكليفية مرجعها ومبناها على الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتفاوت مراتب الحديث الضعيف كما سيأتي معنا لما مررنا ببحث الصحيح. عرجنا على أصح الأسانيد، كذلك عندما نمر الباب الضعيف نعرج على أوهى الأسانيد. فقال في التعريف وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. وأقصر من هذا التعريف كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول أو بعضها فهو حديث ضعيف. أقصر من هذا كل حديث لم يجتمع فيه صفات القبول أو بعضها فهو الحديث الضعيف. في الحاشية عندي منام يقول قال الحافظ ابن حزم في اللغة اعترض عليه بأنه لو اقتصر على نفي صفات الحسن لكان أقصر، لأن نفي صفات الحسن مستلزم لنفي صفات الصحيح وزيادة. وأجاب بعض من عاصرناه بأن مقام التعريف يقتضي ذلك. الأولى من هذا كله ما لم هو الذي لم يجتمع فيه صفات القبول أو بعضها، وخلصنا من هذا. قال وأجاب بعض من عاصرناه بأن مقام التعريف يقتضي ذلك، إذ لا يلزم من عدم وجود وصف الحسن عدم وجود وصف الصحيح، إذا الصحيح بشرط السابق لا يسمى حسنا، الترديد متعين. إذن التعريف السابق الذي صوبناه يشمل هذا وهذا ويخرجنا من هذا التردد. والحق أن كلام مصنف معترض، وذلك أن كلامه يعطي أن الحديث حيث ينعلم به صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيف، وليس كذلك. لكن قولنا صفات القبول أنهينا هذا الباب وأوردناه، لا، لأن تمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم تجتمع، ويسمى الحديث الذي اجتمع في الصفات سواه حسنا لا ضعيف. يعني لو قلنا هو الحديث الذي لم تجتمع في صفات الصحة، هذا أدخلنا في إشكال. طيب صحيح لم تجتمع في صفات الصحة، لا ينفي أن تكون في صفات الحسن. فمن هنا جئنا بهذا التعريف، لم يجتمع في صفات القبول أو بعض. قال ويسمى الحديث الذي اجتمع فيه الصفات سواء حسن أو ضعيف. ولذلك البيقوني تعريفه أدق قريب من الدقة والصواب، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام أو أقساما كفر. معنى يقول وما من صفة من صفات الحسن إلا وهي إذا انعدمت كان الحديث ضعيف. ولو عبر بقول كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض وأقصر، والله أعلم. كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول أو بعضها لابد من هذه الزيادة. تفضل. لم تجتمع فيه صفات القبول يدل على جميع الشروط، إنما لابد من ذكر قيد البعض، لأن بالبعض يكون ضعيف وباجتماع الكل أيضا يكون ضعيف. وضح لك؟ لم تجتمع فيه صفات القبول يعني الكل، وضح لك أخواني؟ والبعض احترازا أو تفريعا عن الكل. إذا لم تتوفر جميع الشروط لا يكون صحيحا ولا حسنا، يكون في حيز الضعف. إذا تخلف شرط واحد يكون في حيز الضعف ويكون حسنا ولا ضعف. معنا يا إخوان؟ قال ثم تكلم على تعداده، أنواع كثيرة. ليه؟ ينظر إلى الاتصال مثلا وينظر ما يخالف الاتصال، ينظر إلى العدالة ما يخالف ما ينافي العدالة، ينظر إلى الشذوذ وإلى العلة، ينظر إلى الاضطراب، ويبدل بين هذه الشروط، يجمع مرة بين المرسل وضعف الراوي من قبل ضبطه أو ضعف من قبل عدالته. فكم وصل؟ عدها 42 نوع. هذا من الإمام بن الصلاح، غيره أطنب وأطال فيه. والحافظ ابن حجر يقول هذا هو يعني تعب ما راه أرض في اعداد هذا والاهتمام به وتنويع هذه الفروع والصور، تعب ما وراه حاجه ولا ارض ولا فائده طويله كبيره. قال ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحده من صفات الصحه او اكثر او جميعه. ذكر العراقي انها بلغت 42 قسما عند ابن الصلاح في المقدمة، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلق والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. وسيأتي الكلام على جميع هذه الأنواع وألقى بها الموضوع المقلوب الشاذ المعلق المضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. وفي الحاشية يقول وهي كثيرة، قال ابن الصلاح وهي كثيرة، وأطنب أبو حاتم ابن حبان فبلغت أقسامه 50 إلا واحد 49، ومنهم من أبلغها فوق 60، ومنهم من أبلغها إلى فوق 80. ف كما قال حافظ وهذا تعب ليس وراءه أرب. هنا الإمام السيوطي رحمه الله لخص لنا هذا في منظومته، قال هذا الذي يقول هو الذي عن صفة الحسن خلق ضعيف وهو على مراتب قد جعلنا، وابن الصلاح فله تعذيب كم نوع 42 قسم إلى كثير وهو لا يفيد. ثم عن الصديق الأوهى كرة، يعني عايز يقول أوهى الأسانيد، عن أبي بكر الصديق. ثم عن الصديق الأوهى كرة، عن أوهى الأسانيد عنه كرة على وزن مرة ومعناه كرة بمعنى مرة أي أوهى جدا، مرة يقول لك واهن بمرة يعني واهن جدا واهن جدا. صدقته عن فرقد عن مر، وصدق هذا ابن موسى الدقيق، وهذه أسانيد ينبغي لطالب العلم أن يحفظها تمر عليه، فعندما يقف عليه يعرفها مباشرة أنه عنده خلفية بها. قال صدقة عن فرقد عن مر، قلنا صدق ابن مر الدقيق وفرقد ابن يعقوب السبت ومر الطيب، عن من؟ عن أبي بكر الصديق، ولأبي هريرة السري عن داود عن والده. طيب ولأبي هريرة السري عن داود عن والده أي وهن، والسري وابن إسماعيل وداود بن يزيد الأودي عن والده أي وهن، يعني هذا وهن جدا. هذا إسناد يقال فيه من أوهى الأسانيد عن أبي هريرة. ولأنس داود عن أبيه عن أبان وعد طيب، ولأنس داود عن أبيه عن أبان وعد بأسانيد اليمن. لأنس داود ابن المحبر ابن قحدم عن أبيه المحبر ابن قحدم، وتعرفون أن داود ابن المحبر هذا صاحب أحاديث فضل العاصي، وهي أحاديث موضوعة باطلة، عن أبيه عن أبان وهو ابن أبي عياش الذي طلب في شعبة، لأن أشرف من بول حمار هذا خير من أن أروي عن أبان ابن أبي عياش، وكان يقول حماري ورداي من المساكين صدقة إن رويت الأول أو لا أشتد بضعف هذا الحديث، وهذا أمر لا يميزه كل الناس. عندك إذا حدثت بهذا الحديث وسمعه منك الناس لا سيما العوام فإنما يأخذون منك على سبيل العمل والثقة، فمن الفتنة أن تحدث بالحديث الضعيف وإن لم يشتد ضعفه. في باب الترغيب والترهيب فإن الناس يفضي بهم الأمر إلى العمل بالأحاديث الضعيفة ويدعون فيما بعد الأحاديث الصحيحة. ثم ما الذي يدري الناس أنك حدثت بحديث ضعيف؟ أنت تعتقد أنه ضعيف وضعفه خفيف، من يدري الناس الحاضرين؟ كل ما قيل في المحراب فهو على الصواب، يخرج الناس يقولون قال الخطيب وقال المحاضر وقال المتحدث ويعتقدون أن هذا حديث صحيح، بل إنك أحيانا تحدث الناس بحكاية وقصة لا هي بالموقوفة ولا هي بالمرفوعة، فيخرج الناس يقولون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعنا هذا من الخطيب الفلاني. فمن الفتنة للناس أن تحدث بمثل هذا الحديث الضعيف ولو كان ضعفه يسيرا للجميل. اشترط كذلك ألا يعتقد عند العمل به أنه صحيح، هذه أيضا هذا أيضا شرط غير دقيق. اشترط كذلك أن يندرج هذا تحت أصل فلماذا؟ نحن نرجع إلى الأصل وندع هذا الفرع الضعيف الذي لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، مذهب من قال بجواز العمل بالحديث الضعيف ورواياته في باب الترغيب والترهيب مذهب ليس بدقيق وفيه توسع وتساهل، وقد قدمنا الكلام في هذا من قبل، ونقلنا أو نقل لنا كلام أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى. بقيت معنا ما هي أشهر المصنفات في الحديث الضعيف وما هي مظنة الحديث الضعيف. صنفت في هذا كتب كثيرة، من أشهر هذه الكتب المتأخرة كتاب الإمام الألباني رحمه الله تعالى، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة. فلو أن المرء منا اعتنى بهذا الكتاب لاستفاد منه فائدة جمة في التخريج، كيف يعرف كيف يخرج الحديث، ويعرف كيف يحكم على الحديث، ويعرف كيف يفهم كلام العلماء الجرح والتعديل، وفي النهاية كيف يحكم على الحديث حكما نهائيا. لأني وأنت تبحث الحديث في حكم جزئي، وأنت تمشي تسير في تحقيق الحديث أحكام جزئية، تحتاج في النهاية أن تعطينا حكما نهائيا على هذا الحديث. فمن المفيد جدا الاهتمام بهذا الكتاب، السلسلة الضعيفة وسلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، فيها فوائد جمة يعرفها من اعتنى بهذا الكتاب ولازمه وأطال النظر فيه والمطالعة، ودائما يكون هجراه وسجيته الرجوع إليه والنظر فيه. كذلك من قبله كتب كثيرة في بيان أحاديث الضعيفة والموضوعة والمشتهر على الألسنة، من الأحاديث من الكتب التي اعتمدت من الأحاديث المشتهر على الألسنة المقاصد الحسنة للإمام السخاوي، وكذلك كشف الخفاء ومزيل الإلباس، وكذلك تمييز الطيب من الخبيث للإمام ابن الديبع، وكتاب ابن عراق تنزيه الشريعة المرفوعة عن أحاديث الضعيفة الموضوعة، وكتب كثيرة في هذا، وكتاب قيم أيضا بالشار إليه ينبغي التنبيه عليه لابن القيم، والمنار المنير في تمييز التمييز بين الحديث الصحيح والضعيف لابن القيم رحمه الله تعالى. هذا في عجالة وباختصار فيما تعلق بالحديث الضعيف. النوع الرابع الحديث المسند. قال الحاكم وما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الإمام الحاكم، والذي نقل كلام الحاكم هذا هو ابن الصلاح، والمختصر هو ابن كثير. وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى. تلاحظون الآن أن الحاكم نظر إلى أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره أو وصف خلقه أو خلقه، هذا ما اتصل إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا نظر نظرتين، الاتصال والرفع. تعريف الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب الصدر. الخطيب قال ما اتصل إلى منتهى، سواء قاله النبي كان مرفوعا أو كان مرفوعا أو كان مقطوعا أو ما دون له. وابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان متصلا أو منقطعا. والصواب هو قول الحاكم وتعريفه، لأن بتعريف الحاكم تتميز الأنواع وتتغير. وإحنا عندنا المسند في اصطلاح أهل العلم له معاني. واحد، مسند بمعنى كتاب حوى أو موضوعه إخراج أحاديث كل الصحابيين على حين، لا يتعلق بالأبواب ولا المواضيع ولا التراجم، كمسند أحمد مسند أبي يعلى، مسند البزار، معاجم الطبران لا سيما المعجم الكبير، وقس على هذا. ومعنى مسند بمعنى أسانيد، مسند بفتح النون كأسانيد أو مسند الشهاب، يعني أسانيد كتاب الشهاب، لأن كتاب الشهاب هذا عبارة عن مواضيع، تكلم عن الأداب، تكلم عن الأخلاق، ترغيب والترهيب وما إلى ذلك. مسند الشهاب يعني أسانيد كتاب الشهاب، مسند الفردوس أسانيد كتاب الفردوس. ومعنى مسند وهو هذا النوع الرابع، ما اتصل إسناده مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطيب نظر إلى الاتصال ولم يتصل من القائل أو من نسب إليه أو من عزي إليه حديث. ابن عبد البر نظر إلى الرفع وغض الطرف عن الاتصال والانقطاع وما إلى ذلك. قال وحكى ابن عبد البر في تعليق هنا على كلام الخطيب، قال ومتصل إلى منتهى، أي على تعريف الخطيب يدخل الموقوف على الصحابة إذا روي بسند في تعريف المسند، وكذلك يدخل فيه ما روي عن التابعين بسند أيضا، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم وابن عبد البر، ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر، ولا يدخل على تعريف الحاكم. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر وكلام بطيء طيب مفيد. وكلام ابن عبد البر هذا جاء في التنمير، يقول فهذه أقوال ثلاثة، هذه أقوال ثلاثة صحيح، لكن الراجح ما هو يا أخوان؟ ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتميز الأنواع وتتغاير. وإذا لو كنا على تعريف الخطيب تدخلت الأنواع، واستعمال العلماء على تعريف الحاكم واعتمدوه، وأما تعريف الخطيب فليس عليه استعمال العلماء. كذلك تعريف ابن عبد البر فوجب الرجوع إلى كلام الحاكم في هذا، وأكتفي بهذا القدر على أمل لقائك إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المقصود من الشكوى الاتصال الظاهر، أيوه فيما ظهر، فيما ظهر.